الأسبوع القادم آخر شيء إن شاء الله. الأسبوع القادم فيه نكمل الجزء، الأسبوع القادم نكمل الجزء. يعني استجابة العدو، ها؟ لا ينظر إليه في الشرع أبدا، بل النظر في النظر للأدلة في المسائل كلها. فنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أما من عداهم ما له قيمة، وجوده مثل عدمه. والمرد في هذا إلى الله ورسوله، إلا قال الله قال رسول الكتاب والسنة. نعم. بس ما لهم نهاية، إذا نزلت درجة نزلوا درجتين ما ينتهون، ترى ما بحل هذا أبدا. ما في مثل أطر الناس على الحق، مع ذلك ينزل بعض الناس درجة، لكن أنت اللي نزلت من نفسك درجة نزلوا درجتين وثلاث إلى أن ينتهى، ما ينتهون الناس أبدا. القيم في بداية إعلام المقيم ذكر مدخل المذهب لم يذكر المصالح المرسلة، مع أن الإمام أحمد يرى القياس لا يأخذ المصالح، لكن الأصول التي عليها جل الاعتماد عند الإمام هذه. صلى الله عليه وسلم. الله يعينك. الله يعينك. صلى الله عليه وسلم.